بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في بعض الصحابة أشار على سيدنا عمر بن الخطاب انه يحتفظ بيها. خليها لك يا عمر، افرشها قدامك كده، والصحابه يجي يقعدوا عليها، ويعني هم يعني انت كانت مفروشه قدامي يا الزجر، يعني هو عز منك. والبعض الثاني قال لا، انا شايف ان احنا نقطعها، واللي يحب ياخد من الغنايم جزء من الغنايم دي من السجاده دي هو حر، مش عايز ياخد فلوس براحته. ها، طب وانت رايك ايه يا سيدنا علي بن ابي طالب؟ لسيدنا عمر بيقول له رأيك ايه يا علي بن ابي طالب؟ فقام سيدنا علي بن ابي طالب وقال هذا الكلام اللي يكتب ميت الذهب والله سبحان الله. يقول سيدنا علي بن ابي طالب لسيدنا عمر بن الخطاب لما طلب مشورته في السجادة دي اللي مية اللي طولها 135 متر وعرضها 11 وربع، يقول سيدنا علي بن ابي طالب يا عمر، لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ يعني انت ليه عمر بتاخد رأينا بحاجة انت على يقين منها؟ هي كلمة صعبة الحقيقة. لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ يا عمر انت على علم وعلى يقين، طب ليه بقى بتستشرنا؟ ما انت فاهم كويس. لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ انه ليس لك من الدنيا يا عمر الا ما اعطيت، الا ما اعطيت فامضيت، او لبست فابليت، او اكلت فافنيت. حديث النبي عليه السلام اللي هو بيقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت. ولذلك قال سيدنا علي بن ابي طالب هذا الكلام اللي هو نص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب، لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ انه ليس لك من الدنيا الا ما اعطيت فامضيت، او لبست فابليت، او اكلت فافنيت. طب من رايك ايه برضه؟ قال ارى ان تقطعه وتقسمه بين الناس، ما تاخدوش انت يا عمر، انك ان تقبله على هذا اليوم لم تعدم غدا من يستحق به ما ليس له. انت صحيح امين وطيب يا عمر، لكن ممكن يجي واحد من بعديك ياخده لنفسه، يقول لك ده بتاعي مش بتاع المسلمين، يبقى انا رايي انك تقطعه. فقال عمر بن الخطاب لعلي بن ابي طالب صدقتني ونصحتني، صدقتني ونصحتني. شوف شوف الحاكم المسلم ياخد بشورة ازاي وما يزعلش لما بيقول لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا. يقول الله انت مش تمني، انت بتقطع، انت بتقول ايه؟ لا ابدا. فقطعه سيدنا عمر بن الخطاب، وكان سيدنا علي بن ابي طالب خد حته منه نصيبه يعني، وباعه سيدنا علي بن ابي طالب، باع نصيبه ده ب20,000 درهم، الحته اللي خدها بس من البساط. امال البساط كله قد ايه؟ سبحان الله. طيب ده البساط اللي كان مفروش 135 متر و11 وربع. هنيجي بقى لايه؟ للزي بتاع الزجر، البدله بتاعته، والتاج اللي كان حاطه على دماغه ده ابو 91 كيلو ونص ذهب. لا اله الا الله. لما وصل لسيدنا عمر الكلام ده، اراد سيدنا عمر بن الخطاب، وده درس مهم جدا جدا للحاكم المسلم اللي قلبه على شعبه، انه يعلم الناس درس عملي ان الدنيا ما تساويش. ايه قيمة الدنيا دي؟ يوم يعمل ايه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ خد البدلة بتاعت يزبجرد، وجاب التاج الذهب ده اللي وزنه 91.5 كيلو، وعمل الاتي: ارسل عمر بن الخطاب في المدينة المنورة الى واحد اسمه محلم. محلم ده اجل سم واحد في المدينة المنورة، ضخم جدا، مسلم ضخم جدا كده، كبير طول بعرض يعني. علشان ايه؟ علشان البدلة تيجي عليه. سيدنا عمر بن الخطاب: تعالى يا محلم، روح البس البدلة دي. فلبسها سيدنا محلم وجه بيها، وراح سيدنا عمر بن الخطاب جاب عمودين خشب وخلاهم الاثنين متلامسين من فوق، وراح حاطط على عمودين دول التاج الذهب اللي وزنه 91.5 كيلو، وراح قايل لمحلم اني لابس بدلة كسرى: تعالى اقف تحت العمودين دول، اقف تحتيهم. يعني كأن الايه؟ كأن التاج ابو 91.5 كيلو دهب ده مربوط، كأنه مربوط في السقف، يعني زي ما كان يزدجرد بالضبط بيعمل. يبقى اقف يا محلم وانت لابس البدلة، وحط دماغك تحت التاج ده هو اللي محطوط على عمودين خشب. ثم امر عمر بن الخطاب المسلمين ان يحضروا هذا المشهد. اجمع الناس كلهم، تجمع الناس. وراح سيدنا عمر بن الخطاب عاطي سيف كسرى لمحلم وقال له: اقف بقى كده، ها تعالوا ايها الناس، كل واحد يبص على المنظر ده كده، شوف هو يزدجرد كان عامل كده، اهو كسرى يزدجرد عامل كده بتاع فارس، شوفوا البدلة بتاعته كان لابسها عامله ازاي، وشوفوا السيف في ايده كله ازاي، وبصوا كان حاطط على دماغه ايه، قاعد حاطط دماغه تحت تاج 91.5 كيلو ذهب. ها ايه رايكم؟ ترك سيدنا عمر بن الخطاب المسلمين يتفاعلون مع المنظر، كل واحد بصص المنظر، ها ويبتدي يفكر بقى، ها فكرني المنظر ده بمين؟ لو تفتكر في سورة القصص في اخرها قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون عطنا فلوس كتير، قارون عطنا فلوس كتير جدا جدا، ربنا بيقول، لدرجة إنه كان حاطط الفلوس في خزائن، والخزائن لها مفاتيح، المفاتيح دي شيلوها مجموعة من الناس اللي عضلاتهم قوية وبالعافية كمان، مش بالعافية يعني، تنزل بيهم كده من كتر الايه المفاتيح، هما يبقى الفلوس قد ايه. وبعدين خرج على قومه في زينته، انقسم الناس قسمين بقى، في ناس يقولوا ايه: يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، والتانيين بقى الوعيين يقولوا ايه، يقولوا: وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. يا ناس ده كل ده ملوش ناس وضع. فخسفنا به وبداره الارض. فشوف بقى دول كانوا بيقولوا ايه ودول كانوا بيقولوا ايه. نفس الموقف ده عمله سيدنا عمر بن الخطاب اهو، وساب الناس يتفاعلوا مع الموقف. في اللي بيقول: يا سلام، شوف الناس اللي عايشه، شوف كانوا لابسين ايه، ايوه كل ده كان ذهب، ده الشيطان لعب دماغه. والتانيين يقولوا ايه، ويعني ايه قيمه كل ده؟ بعد ما كل واحد فيهم بص على المنظر ده وانفعل بيه، سبحان الله، يجي سيدنا عمر بن الخطاب ويقول بالكلام ده بقى، يقول الكلام الجميل بالنص، هنقوله بعدين نشرحه. يقول سيدنا عمر بن الخطاب معلقا على منظر محلم اللي لابس بدله كسرى وماسك سيفه في ايده وحاطط على دماغه تاج 91.5 كيلو ذهب، يقول سيدنا عمر بن الخطاب: أحمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا، هل يبلغن مغرور منها إلا دون هذا أو مثله؟ وما خير امرئ مسلم سبقه كسرى فيما يضره ولا ينفعه، إن كسرى لم يزد على أن إن كسرى لم يزد على أن تشاغل بما أوتي عن آخرته، فجمع لزوج امرأته أو زوج ابنته أو امرأة ابنه ولم يقدم لنفسه. إزاي؟ أحمق بامرئ من المسلمين، أحمق يعني ما أشد حمقته، يعني من الغبي من المسلمين ده. أحمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا، اللي تغر الدنيا ده يبقى غبي، ما بيفهمش. هل يبلغن مغرور منها؟ لو واحد غرته الدنيا هيبلغ منها ايه؟ هيوصل في الدنيا لايه يعني؟ هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله؟ ها؟ اللي غرته الدنيا وعايز يوصل هيوصل لايه؟ يا اما زي المنظر اللي قدامك ده، يا اما اقل من كده. لكن طبعا ما قالش سيدنا عمر او اكتر، لان ما فيش اكتر من كده. متخيل سيدنا عمر هيبقى ايه يعني اكتر من كده يعني؟ هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله؟ اي واحد هتغر الدنيا وهتفتنه هيبقى عايز يعمل في نفسه ايه؟ يا اما زي ده، يا اما اقل شويه. المنظر اللي هما شايفينه ده، هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله؟ وما خير امرئ مسلم، ايه اللي كان هيحصل لك يعني يا مسلم؟ سبقه كسرى فيما يضره ولا ينفعه. ايه اللي كان هيحصل لك يعني؟ كسرى عمل كده؟ ده سبقك فيما يضره ولا ينفعه. انت بقى يضرك ايه بقى؟ ولا يفوتك ايه من الخير يعني في المنظر اللي قدامك ده؟ ها؟ ان كسرى لم يدل على ان تشاغل بما اوتي عن اخرته. كسرى ده نسي اخرته وعمل بقى للدنيا، وعمل البدله الذهب، وعمل مش عارف. المنظر انت شايفه. ان كسرى لم يدل على ان تشاغل بما اوتي عن اخرته، فجمع لزوج امراته. لما يموت مين اللي هياخد كل ده من بعدي؟ اللي هيتجوز مراته من بعدي، او زوج ابنته، او امرأة ابنه، ولم يقدم لنفسه. يبقى غبي ولا لا؟ يبقى احمق ولا لا؟ يبقى احمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا، صحيح؟ ها؟ ثم بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسيدنا محلم اخلع بقى الكلام اللي بتعمله ده بقى، ما تسوقش بقى على طول كده بقى، يلا شيل بقى الكلام ده اهو، لان خلاص الناس خدت الدرس. لكن طبعا هيقلعوا كل الذهب ده ببلاش. فعطاه سيف كسرى، عطى لمحلل السيف بتاع كسرى الذهب نفله يعني، وقال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: اقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل ان تسميه، يعني الخمس يعني، وامر بتقسيم هذا الامر بين الناس. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب اللي اعطى للمسلمين درسا لن ينسوه ابدا، لانه درس عملي. كل هذه الاشياء كانت بعد الدخول الى المدائن. وطبعا ما ننساش بقى ان سيدنا عمر بن الخطاب اعطى سراقه بن مالك سواري كسرى، لان كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعد بيهم سراقه بن مالك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكه الى المدينه، ولحق به سراقه بن مالك. وبعدين عارفين قصة اسلامه بقى لما الفرس وقعته، وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: عد يا سراقة ولك سواري كسرى. الغوشتين اللي بيدسهم كسرى في ايده. وفعلا لما فتح المسلمون المدائن وغنموا هذه الغنائم، اعطى سيدنا عمر بن الخطاب سراقة بن مالك سواري كسرى تنفيذا لوعد وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا غنم المسلمون هذه الغنائم الكثيرة من المدائن، ودخلوا إيوان كسرى. بعد ذلك هتبدأ بقى الفتوحات تستمر، فهيبقى أول معركة بعد معركة المدائن دي اللي هي معركة جلولاء، اللي كانت يوم الحد ذو القعدة سنة 16، وسميت جلولاء لما جللها من القتلى من الفرس، لأن مات فيها من الفرس 100,000 فارسي. هكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل فتح فارس، ونتحدث عن فتح العراق بعد فتح المدائن. انتهينا من فتح المدائن من قبل، ونستكمل الآن الفتوحات، فنتحدث عن أول معركة بعد فتح المدائن، وهي معركة جلولة. كانت في يوم الأحد ذو القعدة سنة 16، يوم الأحد ذو القعدة سنة 16، سميت جلولاء لما جللها من القتلى، لأن كان عدد الفرس اللي قتلوا فيها 100,000 فارسي، 100,000 فارسي من مجموع 200,000، يعني نصهم بالضبط. جلولاء هذه تقع شمال المدائن على بعد حوالي 60 كيلو، وحوصرت 8 شهور، 8 شهور حصار ب80 هجمة، 80 هجمة في 8 شهور، هكذا إلى أن استطاع المسلمون فتحها من فضل الله عز وجل. هو بعد المدائن اللي انسحبوا طبعا من المدائن من الفرس، تجمعوا كلهم في جلولاء، فعين عليهم القائد يزدجرد اللي هرب، عين عليهم مهران ابن بهرام ابن جوبين. لو نفتكر ده مهران ابن بهرام ده اللي كان في عين التمر اللي فتحها سيدنا خالد بن الوليد في 11 رجب سنة 12 هجرية، اللي كان فيها عقبة بن أبي عقبة وبيساعده عمرو بن الصعق. لما عقبة بن أبي عقبة قال لمهران: سيبني أنا أقاتل خالد، إن العرب أعلم بقتال العرب، فدعنا وخالد. وطبعا مهران وافقوا على الكلام ده، وبعدين بعض قواده قالوا له: ما حملك على أن تقول هذا الكلام لهذا الكلب اللي هو عقبة بن أبي عقبة؟ المهم بعد ما عسكر عقبة في منطقة القرخ زي ما احنا عارفين، وجاء سيدنا خالد خده اللي معاه وكذا وكذا، فر بقى مهران ابن بهرام جوبين ده، وبعدين عين على الميسرة. مهران ده عين على ميسرة الفرس في معركة القادسية، عين على الميسرة في معركة القادسية، وكان قائد على 24,000 من الفرس وقدامه 6 فيلة. ده مهران قائد المشركين في معركة جلولاء. مهران ده زي ما احنا عارفين ان الفرس طبعا متخصصون في حكاية حفر الخنادق، حفر خندق كبير جدا جدا نحو حصن جلولاء، وزرع حوالين الخندق ده حسك الحديد. حسك الحديد عبارة عن زي ما قلنا قبل كده، حسك الحديد ده يعني قطع من الحديد اشبه بالمسامير الكبيرة قوي قوي، لها قاعدة ترتكز عليها وبقى المسمار مدبب من فوق، بحيث الخيل لو جت ترشق في رجل الخيل فتعوق الخيل على الايه، الخيل او الجمال يعني، تعوقه عن المعركة والحرب. لكن هو عمل مجرى لوحده كده فاضي، هم يقدروا يطلعوا منه كفرس يعني. يعني بأسلوبنا النهاردة اننا بنعتبر ان اللي عمله مهران ده زرع ألغام، كأنها ألغام في مناطق معينة هم عارفينها علشان ما يجوش عليها. وتم تزويد جلولاء دي بكل الإمكانيات للصمود من الأكل والشرب وكذا وكذا، على أساس انهم ايه، يصمدوا في وجه المسلمين وحصرهم. حاصر سيدنا سعد بن أبي وقاص جلولاء، وأرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة يستشيره: رأيك إيه يا عمر؟ فسيدنا عمر بن الخطاب اقترح على سيدنا سعد بن أبي وقاص إنه يقدم قدامه هاشم بن عتبة ابن المرقال اللي هو ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، يقدمه ب12,000 بقيادة القعقاع ابن عمرو التميمي. يعني سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال يجيب 12,000 وعليهم سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي. الجيش ده بقى بتاع هاشم ده بقيادة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، فيه بقى عمرو بن معدي كلب الزبيدي وطليحة بن خويلد الأسدي، كل دول وصلوا مددا أثناء الليل، جم بالليل. يعني 12,000 دول جم مدد لجيش المسلمين اللي محاصر جلولاء، جم بالليل. وصبحنا بقى على طول الحمد لله كان النصر بعد حصار دام 8 شهور، 8 شهور ب80 هجمة، 8 شهور ب80 هجمة. يعني نقدر نعتبر ان كل شهر فيه 10 هجمات، كل شهر 10 هجمات على الفرس. وصل سيدنا هاشم ابن عتبة بن المرقال ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص في منتصف ذي القعدة، في منتصف ذي القعدة سنة 16 هجرية، فوجدها في غاية التحصن، خندق كبير جدا، وامام الخندق حتك الحديد، وطبعا قلنا ان يكون في ممرات ما بيعرفوهاش الا الفرس بس. كان قائد سلاح الفرسان، كان قائد سلاح الفرسان المجوسي خرزاد، ده اخو رستم، خرزاد بن فرخزاد الارمن، ده اخو رستم اللي هو قاد معركه القادسيه ضد سيدنا سعد بن ابي وقاص وقتل، اللي قتل سيدنا هلال بن علقمه. خرزاد كان هو قائد سلاح الفرسان الفارسي. ايه بقى يعمل المسلمون؟ ايه حصار طبعا طويل جدا جدا جدا، 8 شهور طبعا، بيكر المسلمون كل شهر 10 هجمات بس مفيش نتيجة يعني، لان التانيين متحصنون تماما. طلب سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال مدد من سيدنا سعد، فامد سيدنا سعد بن ابي وقاص بثلاث دفعات. كان عدد المقدمة اللي جا بيها 12,000، وثلاث دفعات مدد يبقى 3,000، يبقى عدد الإجمالي كله 15,000، 15,000 من المسلمين. بعد هذا الحصار مهران ابن بهرام ابن جوبين عمل مشورة مع أركان حربه، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ اللي واقفين قدام الحصن الحصرينه أصبح عددهم دلوقتي 15,000. طيب وهم كام؟ هم 200,000. 200,000. طب يبقى ده مش عدد خالص قدامنا. يبقى ممكن نطلع ونقتلهم، خاصة إن إحنا هنطلع كفرس. يعني هم هيطلعوا كفرس من ممرات، الممرات دي ما فيش قدامها حتك الحديد. جعل مهران جيشه فرقا، قسموا بقى. فرقة تقاتل من الصباح حتى الظهر، ثم تعود ترجع بقى تريح، وتخرج مكانها فرقة تانية. يعني قسم جيشه فرقتين، 100,000 بيقاتلوا الصبح ويرجعوا ريح، يطلعوا 100,000 اللي مريحين التانيين ويريحوا دول. ولذلك كان بعض المسلمين يعني زي ما تقول ايه متضايقين من الموقف ده، يعني انهم بيقاتلوا على طول من غير راحة، وقدامهم العدو بتاعهم بيرتاح، ودول بيريحوا بعض وكده، بس عشان التانيين عددهم كبير 200,000 يعني. ولذلك لما خطب سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص خطبته الجميلة دي في الجيش، قال ان هذا المنزل منزل له ما بعده، المكان اللي احنا فيه ده، قبل الله بلاء حسنا يتم لكم عليه الاجر والمغنم، واعملوا لله. يلا توكلوا على الله بقى، نعمل النهاردة موقف بقى. بدأت المعركة الفاصلة، بدأت المعركة الفاصلة بعد الحصار ده، انتصف النهار، في نص النهار رجعت الفرقة اللي بتقاتل دي بتاعت المجوس ودخلت، وطلعت الفرقة اللي مريحة تكمل القتال. فقال القعقاع بن عمرو للمسلمين اللي بيقاتلوا معاه، كانوا 12,000 وبعدين زادوا 3 بقوا 15,000، أهالكم ما رأيتم أيها المسلمون؟ ايه يعني اثرتوا انتوا لما شفتوا ان الفرس دول يعني رجعوا اللي كانوا بيقاتلوا ريحهم، وجم اللي مريحين التانيين علشان يقاتلونا؟ اهالكم ما رايتم ايها المسلمون؟ قالوا نعم، انا كالون، احنا تعبانين من طول النهار اهو، من قتال 8 شهور، وبعدين النهارده شغالين لوحدينا طول النهار اهو، ما ريحناش. انا كالون وهم مريحون، والتانيين مريحين وبيقاتلونا على راحه يعني. فقال القعقاع بن عمرو التميمي: بل إنا حاملون عليهم، والله هنشد عليهم جامد قوي، يلا ها، وجادون في طلبهم حتى يحكم الله بيننا، فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى نخالطهم. يلا اشتغلوا جامد. ثم بدأ القعقاع بن عمرو التميمي بنفسه فحمل على المجوس وتبعه المسلمين. خطة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي في فتح جلولاء كانت الآتي، الخطة بتاعته، هو عايز يعمل ايه؟ عايز يخش يحتل باب الخندق، لان الفرس في جلولاء الحصن ده له باب، الباب ده قدامه منطقة فاضية مش زارعين فيها هم حسك الحديد، ما حطوش حسك الحديد عشان يقدروا هم يخشوا يطلعوا، فهم يطلعوا منها ويكروا يكروا يكروا على المسلمين ويضربوا، بعدين روحوا داخلين وقافلين باب الحصن. فعايز سيدنا القعقاع بن عمرو التميم يعمل ايه؟ يخش يحتل باب الحصن ده، ها، ويقفل باب الحصن. طب واللي بره دول هيعملوا ايه؟ مش هيعرفوا يخشوا بقى، مش هيعرفوا يخشوا، يبقى نقدر احنا نعمل ايه؟ نقاتل فيهم قتال شديد جدا جدا جدا، يبقى نقدر ما نرجعهمش تاني الحصن ونقتلهم، وفي نفس الوقت هيبقى باب الحصن بتاعنا، الصبح بقى نقدر نخش ونعمل اللي احنا عايزينه. ما ننساش هنا طبعا ان المسلمون صلوا صلاة القتال، وكانوا يصلون ايماء، ايماء يعني ايه؟ يعني احنا قلنا صلاة القتال قبل كده، صلاة الخوف، قلنا ليها خمس انواع من الصلاة وشرحناها، لكن هنا ما قدرش المسلمون يقفهم ويواجهوا بقى ويركعهم ويسجدهم، لا ده كان ايماء، لان المعركة شغالة وهم قدامهم على طول وعددهم بسيط جدا جدا. ولذلك في الفترة اللي صلى فيها المسلمون صلاة الخوف دي، وكانت صلاة الظهر، غير الفرس الجيش بتاعهم، قلنا بقى الناس اللي هما كانوا بيقاتلوا دول يريحهم والتانيين ييجوا، يعني استغل الفرس فترة صلاة المسلمين صلاة القتال دي في تغيير الجيش بتاعهم. بدأ سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي تنفيذ الخطة بتاعته، والخطة بتاعته تبتدي بالليل. بالليل ليه؟ الفرقة بتاعت الفرس اللي بتطلع تقاتل دي اول ما الليل بيجي بتعمل ايه؟ بيتحاجز الفريقة، بترجع الفرقة دي تخش بقى في الحصن وتقفل باب الحصن. فكان خطته ان اول الليل ما يخش وتبتدي الفرقة اللي بتقاتل دي تستعد انها تخش باب الحصن عشان تقفله، احنا نكون خدنا باب الحصن ده ونكون احتلينا باب الحصن. هيجوا دول يرجعوا؟ مش هيعرفوا يرجعوا، اضرب فيهم بقى تقتيل وفي نفس الوقت باب الحصن معاك، يبقى تاني يوم هنقاتل بقى اللي فاضلين دول، زي بالضبط سبحان الله اللي عملوا المسلمون في يوم الهرير اللي هو يوم عماس بالليل اللي هنصبح بقى يوم النصر في القادسية، لما قلنا أرناس وأغواس وعماس ويوم النصر، يوم عماس بالليل ده اسمها ليلة الهرير، لما شد عليهم سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي أخوه عاصم ابن عمرو التميمي واشتغلوا على المشركين تقتيل طول الليل، كانت 24 ساعة قتال، لما صبحنا الصبح بقى على طول انهارت معنويات الفرس، قلنا على صلاة الظهر وما كانش جاء العصر إلا والمسلمون قد انتصروا من فضل الله عز وجل. أهو ده اللي عمله هنا برضو سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، قتال متواصل ومستمر طوال الليل بس مع احتلال باب الحصن اللي هو بتاع جلولاء. فيعمل ايه سيدنا القعقاع علشان يحتل باب الحصن بتاع جلولاء؟ لان هي الخطة كلها احتلال باب الحصن. عمل ايه سيدنا القعقاع؟ خد مجموعة معاه وتقدم بنفسه هو لقتال الفرس، بس لما الليل دخل بحيث انه يروح عند باب الحصن بتاع جلولاء ده، باب الحصن. وفعلا وصل القعقاع ابن عمرو التميمي ومن معه، اول ما راحوا عند باب الحصن كبر القعقاع ابن عمرو التميمي والمجموعه اللي موجوده معاه، فكبر المسلمون، انهارت معنويات الفرس، مش قادرين يرجعوا، اصبحوا محاصرين بقى، اصبحوا محاصرين، حاصرهم المسلمون. طب يروحوا فين؟ ضربوا ضربوا ضرب فيهم مش هيقدروا يرجعوا على ايه؟ على الحصن بقى، لان احتلوا سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي. هنا بقى توجه الفرس مضطرين غصب عنهم في الهرب، فوقعوا في حسك الحديد اللي هم ايه؟ اللي هم كانوا زارعينه للمسلمين. سبحان الله، يعني كانهم دخلوا حقل الالغام بتاعهم ومش قادرين يعملوا حاجه. حسك الحديد طبعا دخل في رجلين الخيل بتاعتهم فما يقدروش يعملوا حاجه. نزلوا عن خيولهم وقاتلوا هم على رجليهم والمسلمون، لا ده اولا احنا كمسلمين بقى نقدر على الخيل كده نقتلهم، ونقدر لو نزلنا من الخيل وبقت حرب مشاة برضو احنا اللي منتصر عليه. ولذلك كان عدد القتلى كبير جدا جدا من الفرس، انها كانت مأساة ان حسك الحديد اللي حاطينه للمسلمين جا وبال عليهم هم، جه وبال عليهم هم واصبح عدد القتلى منهم 100,000 من الفرس. نجحت خطة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، ووصل سيدنا طليحة بن خويلد الاسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي وقيس بن مكشوح المرادي وحجر بن عدي الكندي. طبعا وصولهم ده شجع المسلمين ان الحمد لله رب العالمين اصبح معانا مدى الثاني كمان اهو كده، يعتبر الفرس ايه شبه انتهوا بقى، شبه انتهوا على طول. مهران بن مهران بن جوبيل ده والفيرزان على طول هربهم، هما كانوا هربانين، هما دلوقتي بيهربوا من كل مكان يوصلوا المسلمين، يقفوا يدافعوا يعملوا مش عارف ايه، يروحوا راجعين ها ارجع ارجع ارجع لغايه ان شاء الله ما هيتزنق يا الزجرد في الاخر خالص وهنشوف طريقه قتله. فر مهران بن مهران بن جوبين ده والفيرزان وراحوا بقى بعد جلولاء الى حلوان حيث يزدجرد موجود في منطقه حلوان دي. يسرهم لا ويسيبهم سيدنا القعقاع ابدا. اثناء الفرار لحق القعقاع ابن عمرو التميمي بالقائد مهران وهو بيجري، والحمد لله قتل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي مهران ابن مهرام ابن جوبين. الفيرزان نزل بقى، نزل عن الفرس بتاعه ومش هيقدر يواجه سيدنا القعقاع وجري، جري في الجبال بقى، تسلق الجبال وجري. الفرس بتاع سيدنا القعقاع ما يقدرش يطلع في الجبال وراه. المهم هرب الفيرزان وفي الجبال لغاية ما وصل الى حلوان على رجله وهو قائد خربان بيجري، واخبر الفيرزان يزدجرد بما حدث، ان خطة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي نجحت، وانه استطاع بالليل ان هو يحتل باب حصن جلولاء واوجع الفرس قتلا وتقتيلا لغاية ما مات منهم 100,000. ودخل المسلمون بعد ذلك الحصن واستطاع من فضل الله عز وجل انهم يفتحوه، وجدوا فيه بقى مغانم كتير جدا جدا جدا، تقريبا زي مغانم المدائن اللي وجدوها في المدائن، لان يزدجرد لما فر من المدائن وهرب اتجه الى جلولاء وحط فيها الحاجه بتاعته على انه كان هيقعد، لما عرف ان المسلمين جايين راح طالع يجري من جلولاء على منطقه حلوان ومن حلوان بعد كده على نهوان، وكان نائل بقى ليها كنوز ونفائس، نفائس من الذهب والفضة والزبرجد والياقوت سبحان الله. ولذلك قدر البعض الأموال اللي خدها المسلمون من جلولاء دي كتيرة جدا جدا، ما كانوش يعرفوا بقى المليون، فتمنوها بكام؟ قالوا في السيرة كده تقدر بـ30,000 30,000 يعني 30 مليون، وما يعرفوش مليون يعني ايه، هو زي واحد يسأل الثاني غلبان على قد يعني هو المليون ده يطلع كم جنيه يعني، لما الثاني قعد رجل رغو كده وقال له يجي يعني المليون يعني يجي له بتاع حاجة بتاعك مثلا 30,000 كده يعني ولا 40، قال يعني حاجة كبيرة قوي يعني ده المليون الف الالف سبحان الله. فقدرت الغنائم دي 30 مليون. طبعا لما نطلع منها الخمس بقى يبقى يخص بيت المال منها لوحده كامل اللي هيروح لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة 6 مليون. تخيل بقى الخير كله عند المسلمين. الحمد لله كان فيه سبي كتير جدا من النساء في جلولاء دي سبحان الله. من السبي ده، من سبي النساء دول، ام الامام الشعبي عالم زمانه رضي الله عنه وارضاه، دي امه سبحان الله، كانت من سبي جلولاء، كانت من سبي النساء في جلولاء اللي غنم المسلمون هذه الغنائم، وكانت دي من السبي اللي غنمه المسلمون. أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب بالغنائم، وكان كاتب الحملة سيدنا زياد بن أبي سفيان. الحملة اللي رجعت من سيدنا سعد من جلولاء عشان تخبر سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، كان قائد الحملة دي زياد ابن أبي سفيان أخو معاوية ابن أبي سفيان. وكان زياد ده خطيب رائع مفوه ما شاء الله، يعني كلامه حلو كده وكلامه منصف جميل يعني. فلما قدموا على عمر ابن الخطاب في المدينة المنورة، شرح بقى زياد ابن ابي سفيان المعركة بتاع الجلولاء دي، وقعد يوصف بقى اللي كان شايفه وايه اللي حصل معانا، وهم كانوا 200,000 وعملنا 80 هجمة في 8 شهور وقتلنا منهم 100,000 وكذا وكذا، بس طريقة خطابة بقى ظريفة وجميلة كده. اعجب عمر بن الخطاب بالوصف والبلاغة، فقال عمر بن الخطاب لزياد ابن ابي سفيان: هل تستطيع ان تقوم في الناس بمثل الذي كلمتني به؟ تقدر تقول للناس وتشرح لهم بالطريقة الحلوة اللي انت قلت لي بيها دي؟ فقال زياد ابن ابي سفيان لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله ما على الارض شخص اهيب في صدري منك يا عمر، فكيف لا اقوى على هذا من غيرك؟ لا، ربنا يعلم هبتك في صدري قد ايه، ومع ذلك انا اتكلمت قدامك وقلت الكلام ده، يبقى لما اتكلم مع واحد تاني غيرك معرفش اقول كده، ده انا اقول كده واحسن. قام زياد ابن ابي سفيان في الناس متحدثا، قعد بقى يتكلم ويحكي لهم بقى ويشرح لهم، فقال عمر بن الخطاب وقد ملكه الاعجاب بفصاحته يقول: هذا الخطيب المصقع، شفت الخطيب الرائع ده ما شاء الله عليه، يوم سيدنا زياد بن ابي سفيان يقول لسيدنا عمر بن الخطاب: ان جندنا اطلقوا بالفعال لساننا بالمقال. إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا بالمقال، يعني اللي خلى لساننا كده يتكلم ويبقى لبلب الأفعال الطيبة والمواقف الشجاعة بتاعت إخواننا دي. وصلت الغنائم دي عبارة عن 6 مليون درهم، ده بخلاف بقى الذهب والفضة، يعني 30,000 دول ده اللي هو يعني الفلوس بس اللي قدرت يعني بالدراهم، غير بقى الذهب والفضة وكذا وكذا وكذا وكذا. طب يحطوها فين دي؟ مفيش مكان لسه. فأمر سيدنا عمر بن الخطاب أن تودع الغنائم دي كلها في المسجد، يحطوها في الجامع، طبعا ده مكان أمين جدا جدا، ده مكان الصلاة للمسلمين، ما كانش لسه في بيت مال للمسلمين، هيتعمل بعد كده بقى ويتنظم ويتوضب كده يعني، وتنشأ بقى الدواوين وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب وهكذا. حطوا بقى الغنائم دي كلها عبارة عن 6 مليون درهم بخلاف الذهب والفضة، وباتت الغنائم دي في المسجد، حطوا بقى الصحابة عليها أغطية مغطينها يعني. وفي الصباح صلاة الفجر جم الصحابة بقى يصلوا الفجر، فصلوا الفجر وقعدوا بقى يسبحوا الله تبارك وتعالى حتى طلع النهار. أول ما النهار يشقشق كده والنور يطلع، النور ضرب في الذهب والفضة والدراهم دي، فلمعت من تحت الأغطية، لمعت من تحت الأغطية، بقت تبرق كده. فبكى سيدنا عمر بن الخطاب، فقال له عبد الرحمن بن عوف، شوف الكلام الجميل، وكان من المبشرين بالجنة: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ تبكي ليه يا سيدنا عمر؟ فوالله إن هذا لموطن شكر، هذا ليس موطن بكاء، ده موطن شكر، بتبكي ليه يا عمر؟ ده المفروض الموقف ده لما نشوفه كده الذهب والتماثيل دي والفضة والفلوس دي بتلمع من تحت الأغطية، ها نشكر ربنا ونحمد فضله ونقول له الحمد لله وكذا وكذا وكذا، مش موطن بكاء ده. لكن شوف بقى، شوف الحاسة، شوف البعد عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يقول سيدنا عمر بن الخطاب: والله ما ذاك يبكيني، وتالله ما اعطى الله هذا قوما، بص بقى انت عايز تعرف انا ببكي على ايه يا عبد الرحمن بن عوف، والله ما ذاك يبكيني، مش الفلوس دي لا، وتالله ما أعطى الله قوما إلا تحاسدوا، وما تحاسدوا إلا تباغضوا، ولا تباغضوا إلا ألقي بأسهم بينهم. شفت بقى، شفت البعد اللي هو حديث سيدنا نبي عليه الصلاة: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. يعني سيدنا عمر خايف إن شوف الدنيا فتحت علينا إزاي والفلوس جت بالكوم هناك اهو، شوف الفلوس قد إيه، خايف بقى ما دام الفلوس جت وخدنا الخير ده كله هنتحاسب، انا احسدك وانت تحسدني، انت خدت ليه وانت خدت ايه، ورديني، والشيطان يخش بينا ويكرهنا في بعض وبعدين يلقي بأسنا بيننا وبين بعض والعياذ بالله، ما يبقاش بأسنا على عدونا. أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى سيدنا عمر بن الخطاب يستفسر عن معاملة المجوس. وعندنا بقى ناس مجوس كتير جدا دلوقتي، أو من السبية، هو عندنا ناس من الأسرى، نعمل إيه؟ فقال عمر بن الخطاب: ما أدري كيف أصنع بالمجوس. يعني ناس بتعبد النار، اعمل معهم ايه دول؟ يعتبروا ايه دول يعني؟ زي اهل الكتاب مثلا ولا ناس لوحديهم كده ولا ايه؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وزي ما قلنا ده احد المبشرين بالجنة، قال عبد الرحمن بن عوف لسيدنا عمر بن الخطاب: اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: سنوا بهم سنة اهل الكتاب. عملوهم زي اهل الكتاب، كأنهم زي اليهود او النصارى. ولذلك أباح سيدنا عمر بن الخطاب للمسلمين الزواج منهم، إن ممكن واحد يتجوز إيه؟ يتجوز واحدة مجوسية، لأنها زي أهل الكتاب، كأنها يهودية أو نصرانية. بس سبحان الله، شوف برضو الحاكم المسلم ومعالجته للقضايا الإسلامية، شوف الحس والبعد، بص البعد والفهم. علشان كده بنقول ان في فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، لا بتبدل الزمان ولا المكان ولا الحال. اما الفتوى تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان والحال، وده موضوع تاني بس مش عايز اخد فيه دلوقتي، لكن هاخد منه القصه دي. تزوج سيدنا حذيفه بن اليمان امراه من اهل فارس، امراه فارسيه، وهو خلاص قال سنوا بهم سنه اهل الايه؟ سنوا بهم سنه اهل الكتاب، يعتبروا زي اهل الكتاب زي اليهود والنصارى، وممكن نتجوز منهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. فتزوج سيدنا حذيفه بن اليمان امراه فارسيه، فعلم سيدنا عمر بن الخطاب فارسل اليه قائلا: طلقها طلقها، طلق المجوسيه اللي انت اتجوزتها، مع ان ده حكم، اهو ده حكم جائز، بس شوف الفتوى هنا، طلقها. فقال سيدنا حذيفة بن اليمان وقد أرسل إلى عمر بن الخطاب: لست بفاعل حتى تخبرني أحلال أم حرام، ولا أنا عملت ده حلال ولا حرام. فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا حذيفة بن اليمان يقول: بل حلال. لا أنا أقولش حرام، لا، بل حلال. يبقى حكمه حلال، لكن فتوى. قال: بل حلال، ها، ولكن في نساء العجم خلالة. النساء العجم دول اللي هم الفرس دول جمال شوية، ولكن في نساء العجم خلابة، إن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. كده حيبورون بناتنا، لا ها، يبقى كل واحد عايز يسيب الأخوات المسلمات المحجبات اللي كده ويروح عند إيه؟ وعند اللي يقولك عايزين بقى من الفرس مدام حلال. لا، اللي بيعمل بيعمل لله، اللي بيعمل بيعمل لله. وعشان كده قال هذا الكلام، قال: طلقها. تعرف لما جاله الجواب سيدنا حذيفة بن اليمان قال ايه؟ قال: الآن يا عمر. ايوه صح، لا كده فهمت يا عمر، صح كده، ولكن في نساء العجم خلابة، فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. هكذا بعد جلولاء على طول سنة 16 دي، زي ما قلنا كان سيدنا عمر بن الخطاب عايز بقى يلغي الربع بتاع دجيلة. احنا قلنا قصتهم دول لما جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب سنة 13 وعين عليهم اللي هو أميرهم جرير ابن عبد الله البجلي، وبعدين وداهم في الفرس وقال لهم هتاخدوا الربع من الخمس اللي بيجي البيت مال المسلمين. بعد جلولاء دي قرر سيدنا عمر بن الخطاب ان هو يشيل ربع الخمس اللي بيدهولهم دول. وكتب سيدنا عمر بن الخطاب الى سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول له بعد 3 سنين بقى من الفعل ده: ان شاء جرير، اللي هو جرير بن عبد الله البجلي، ان يكون انما قاتل وقومه على جعل كجعل المؤلفة قلوبهم، فاعطوهم جعلهم، خليهم ياخدوا ربع الخمس ده، وإن كانوا إنما قاتلوا لله واحتسبوا ما عنده فهم من المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. أول ما وصل الكلام ده الجرير بن عبد الله البجلي قال: صدق أمير المؤمنين وبر، لا حاجة لنا في الربع. وتنازل عن إيه؟ الربع الزيادة. لكن سبحان الله قلنا بقى واحدة بس اللي ما تنزلتش، كان اسمها أم كرز. أم كرز أبت وقالت لا لا، أنا السهم بتاعي ثابت في السواد وإني لن أسلم، هسلم أبدا، لازم أخذ الربع ده. فقال لها عمر بن الخطاب: يا أم كرز، إن قومك قد أجابوا، ده الناس كلهم قالوا موافقين، اشمعنى أنت؟ قالت لا أنا حر، أنا لا، ما أنا بمسلمة. طب عايزة إيه طيب؟ شوف حاكم بيكلم المحكوم سبحان الله، يقول وما قالت ما أنا بمسلمة. طب عايزة إيه طيب؟ قالت أن تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء وتملأ يدي ذهبا. ففعل عمر، حاضر يا ست، نجيب لك ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء واملأ ديك ذهب كمان. وعلى رأي اللي بيقول اللي لاقي دلع وما يدلعش يبقى غلطان، سبحان الله. وشوف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، سبحان الله العظيم. يعني الحاكم لا يجبر المحكوم على أي أمر، حتى لو كان فيه في أهو، ومع ذلك بيخيرها تماما وقال لها إن قومتي قد أجابوا، قالت لا أنا لا أنا حرة، ويستجيب لها رضي الله عنهم أجمعين. هكذا انتصر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى في جلولاء وتم فتحه. بعد جلولاء مباشرة توجه القائد القعقاع بن عمرو التميمي ليلحق بفلول المنهزمين الهاربين، وقلنا طبعا تم قتل مهران، والفيرزان هرب ونزل من على الفرس ومشي على رجله حتى عبر الى حلوان. استولى سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي على خانقين، وكان فيها غنائم كتير جدا جدا وسبي برضه. ومن خانقين الى حلوان، وكان يزدجرد بقى في حلوان. اول ما يزدجرد عرف ان المسلمين قادمون هرب من حلوان الى نهاوند، وساب يزدجرد حامية كبيرة جدا عين عليهم قائد في منطقة حلوان دي اسمه خسروس نوم. خسروس نوم ده خسروس نوم ده مهمته انه يعوف بس القعقاع هو وفرسانه عن مطاردة الملك يزدجرد لغاية ما يوصل الى نهاوند بدل ما تبقى في المدائن، لان لما وصل يزدجرد الى نهاوند اتخذها عاصمة له، لان تعتبر عاصمة مدائن كده ايه سقطت وانتهت. هكذا تم السيطرة على خانقين وعلى حلوان. دخل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي حلوان، لقاها فاضية خالص، لقاها فاضية تماما، فسيطر عليها واقام فيها بقى الحاميات المسلمة. نادى منادي من قبل سيدنا القعقاع بن عمرو في الاهالي ان يرجعوا الى ديارهم ويدفعوا الجزية ويعترفوا بسلطان الاسلام. فرجعوا الى ديارهم امنين على انفسهم واعراضهم واقروا بدفع الجزية. ظل المسلمون على ذلك الحال الى ان تحول سيدنا سعد بن ابي وقاص من المدائن الى الكوفة بعد تكويف الكوفة زي ما هنشوف دلوقتي، وتصبح دائما هي عاصمة العراق في عهد سيدنا عمر. اطمأن سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي الى السيطرة على جلولاء وخانقين وحلوان، على طول يلحق سيدنا القعقاع بسيدنا سعد ابن ابي وقاص، وحنستكمل بقى الفتوحات بعد ذلك الى تكريم. لكن قبل تكريم الحقيقة نقول برضو النقطة دي مهمة جدا، ان في كثير من الفرس اسلموا، واللي شجعهم على دخول الاسلام اللي شافوه من عدل المسلمين ومن اخلاق المسلمين الطيبة. فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب يستشير فيهم يعمل معهم ايه. فارسل عمر بن الخطاب الى سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول له ان كل من اسلم من المجوس ممنوع التعرض له، تترك لهم الارض في ايديهم وترفع عنهم الجزية، لانهم كانوا بيدفعوا الجزية على انهم مش مسلمين. دلوقتي بقوا مسلمين يبقى ترفع عنهم الجزية. وبعدين يقول سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن ابي وقاص: ولا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هكذا اصبحوا دول بقى الحمد لله مسلمين، اللي هم كثير من الفرس دول، وبقوا موالين المسلمين وامتداد ليهم. ولذلك سبحان الله صدق من قال: الارض تفتح بالسيف لكن القلوب تفتح بالايمان والاعتقاد الصحيح. عالم بيقول ان الاسلام انتشر بحد السيف، نقول لا، مش الاسلام اللي انتشر بحد السيف، الفتوحات، الارض فتحت بالسيف لكن القلوب فتحت بالايمان والاعتقاد الصحيح. هكذا انتصر المسلمون في جلولاء. بعد جلولاء مباشرة نتحدث عن فتح تكريت. فتح تكريت، تكريت مكانها شمال المدائن، فوق المدائن بحوالي 220 كيلو، تقع بالقرب من نهر دجلة. فتحت تكريت في جمادة الأولى سنة 16 هجرية، في جمادة الأولى سنة 16 هجرية. هو اللي حصل ان يزدجرد بعد ما هرب من المدائن الى حلوان لغاية ما وصل الى نهوان، كان بعث يزدجرد بعد رجال مخابراته عشان تتصل بالقبائل العربية المتنصرة. هم اصلا عرب لكن تنصروا وبقوا موالين للفرس. القبائل دي زي اياد وتغلب والنمر. وكذلك ارسل يزدجرد الى بعض الروم اللي موجودين في الموصل، يعمل ايه؟ يقلبهم كلهم على المسلمين. يزدجرد طبعا استغل في قبائل اياد وتغلب والنمر انهم متنصرين يعني ضد الاسلام، وكذلك الروم نصارى يعني ضد الاسلام، فقلب فيهم الحته دي، يعني حاول ينسيهم انهم عرب، واستغل فيهم انهم عقيدتهم دلوقتي بقت الصليبية، فاستغل فيهم يزدجرد النقطة دي. المهم وافق الجميع على الهجوم على الاسلام وعلى المسلمين. وكمان كان يزدجرد بيعمل حركة تانية برضو سيئة، ان هو بيقلب القبائل اللي خضعت لسلطان المسلمين، بيقلبها على المسلمين يعني. فتم تحديد مكان تكريت، تكريت للتجمع ما بين قبائل اياد وتغلب والنمر والروم. الفرس عملوا في تكريت اللي عملوه في جلولاء. ازاي؟ ازاي؟ تم تحصين تكريت، عملوا خندق عميق جدا قدام الحصون دي. فكتب سيدنا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب يعمل ايه؟ فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن أبي وقاص بالخطة اللي يتبعها في فتح تكريت. قال له: عين جيش، عين جيش. قائد الجيش ده سيدنا عبد الله ابن المعتمر، ده القائد عبد الله ابن المعتمر. واجعل على المقدمة ربعي ابن الأفكل العنزي، ربعي ابن الأفكل العنزي ده المقدمة. والميمنة الحارث ابن حسان الذهلي، الحارث ابن حسان الذهلي. وعلى الميسرة سيدنا فرات ابن حيان العجلي، فرات ابن حيان العجلي. وقائد سلاح الفرسان سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي، عرفجة ابن هرثمة البارقي. وعلى المؤخرة سيدنا هانئ ابن قبيس، هانئ ابن قبيس. يبقى دول 5000 والتعبئة بتاعتهم كده وصلوا الى تكريت بعد مسيرة 4 ايام. طبعا دول جايين من المدائن اللي بقى دلوقتي مركز تجمع المسلمين بعد ما كانت عاصمة للفرس. وصلوا هؤلاء بعد مسيرة 4 أيام، فوجد سيدنا عبد الله بن المعتم قدامه تحالف من الفرس والعرب والروم، الثلاثة يكرهوا بعض كره العمى لكن تحالفوا ضد المسلمين، الفرس والعرب لما إياد وتغلب والنمس والروم. فضرب سيدنا عبد الله بن المعتم الحصار على تكريت، استمر الحصار ده 40 يوم، 40 يوم. زحف الخليط خلالها على المسلمين 40 مرة، يعني الروم والفرس والعرب عملوا 40 زحف على المسلمين، لكن الحمد لله ما رضوش يعملوا حاجة مع المسلمين، برغم ان العدد بتاع المسلمين بسيط جدا، 5000. استمر الحصار 40 يوم، 40 هجمة. فيعمل ايه سيدنا عبد الله ابن المعتم وهو قائد 5000 دول؟ اتبع اسلوب جميل جدا جدا، خدوا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الاسلوب ده، عمله سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الخندق اللي هي غزوة الاحزاب اللي كان في شهر شوال 4 هجرية، وبعض العلماء بيقول 5. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الاحزاب تجمعوا حواليه 6000 من غطفان بقيادة عيينة بن قسم الفزاري، 4000 من قريش بقيادة ابو سفيان بن حرب، و1000 من يهود بنو النضير بقيادة حيي بن اخطب، وبعدين بقى خان اليهود بتوع بنو قريظة العهد اللي هم وراه ورا ظهره، يعني اذ جاءوكم من فوقكم ال 11000 ومن اسفل منكم اللي هم يهود بنو قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اسلم في الوقت ده نعيم ابن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وارضاه، وده من غطفان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذل عنا يا نعيم. فعمل الخطة الجميلة دي ان وقع الاحزاب في بعض، وراح ليهود بنو قريظة وقال لهم ان الاحزاب دول هيمشوا وهيسيبوكوا بعد ما خنتوا العهد مع محمد، لانه طبعا عمل نفسه ان هو مش مسلم. فطب الحل ايه؟ هاتوا منهم 70 واحد يقعدوا عندكم هنا عشان تضمنوا ان هم يقتلوا. وبعدين راح رايح على الاحزاب بتوعه وقال لهم ده اليهود زعلانين انهم خانوا العهد، وهياخدوا 70 واحد من عندكم يقدموا رقابهم الى سيدنا، يقدموا رقابهم الى محمد تكثيرا عن غلطتهم. ولما دول جم فعلا هنا عشان يقتلهم اللي هم الاحزاب، لقوا اليهود بيقول لا احنا عايزين 70 واحد منكم. الله يبقى الكلام مضبوط. المهم الحمد لله وقعهم في بعض. نفس الفكرة دي اتبعها سيدنا عبد الله ابن المعتم. عمل ايه؟ اتصل عبد الله ابن المعتم ببني العمومة لانهم عرب، دول عرب زينا، فاتصل بيهم اللي هم اياد وتغلب والنمر المتواجدين في جيش الفرس داخل تكريت. اتصل بيهم، ها عايز ايه؟ قال لهم عايز ايه؟ ده احنا عرب زي بعض، تنسيتوا انكم عرب وانكم ولاد عمنا؟ انتوا بتقتلوا علشان مين دلوقتي؟ بتقتلونا احنا علشان مين؟ افرض انتوا كسبتوا، يبقى مين اللي كسب؟ المهم اثار فيهم النخوه العربيه ان انتوا عرب واحنا عرب، حتى لو انتوا مثلا مش مسلمين لكن برضو احنا ولاد عم، وازاي الامر ده؟ المهم من فضل الله تبارك وتعالى اقتنع العرب اياد وتغلب والنمر بكلام سيدنا عبد الله ابن المعتم، وقالوا فعلا ازاي احنا نعمل كده؟ طب حتى لو كان ابن لازم، ده احنا عرب زيكم واولاد عم وكذا وكذا وكذا. طب الحل ايه؟ المفاوضات دي جرت سرا. طيب توافقوا بقى يا اياد وتغلب والنمر ان انتوا تبقوا تبعنا وتفتحوا لنا الحصون في اللحظه المعينه اللي هنتفق عليها ايه معاكم، اياد وتغلب والنمر هتفتحوا لنا حصون تكليف اللي تالي نهر دجله، احنا نكبر بره وانتم لما تفتحوا الحصون دي تكبروا جوه، يبقى هيظن الفرس والروم اللي موجودين ان احنا كما لو كنا تسلقنا من ورا وعملنا عليهم كماشه. اتفقوا على هذا الامر سرا، تم بحمد الله تبارك وتعالى تنفيذ هذه الخطه كما اتفق عبد الله بن المعتم مع اياد والنمر وتغلب. كبر عبد الله بن المعتم وكبر معه المسلمون امام حصن تكريت، فراحت اياد والنمر وتغلب فتحين الابواب. اطبق المسلمون عليهم من الامام وتغلب واياد والنمر من الخلف، وتم تقتيل الفرس والروم اللي موجودين جميعا، وسقطت تكريت دون اي خسائر من فضل الله عز وجل. يبقى يرجع الفضل الى الله تبارك وتعالى، ثم الى عبد الله بن المعتم بالخطه اللي عملها مع اياد وتغلب والنمر. لغايه دلوقتي ما حدش يعرف ايه اللي حصل في الاتفاق اللي بيننا وبين اياد وتغلب والنمر، وانهم مسلمين وانهم اخوه لينا، وانهم هم اللي فتحوا باب الحصن بتاع تكريت، لان الامر ده كان سرا بينهم وبين سيدنا عبد الله ابن المعلم. كده فتحت تكريت من فضل الله تبارك وتعالى. نستكمل الفتوحات فنتحدث عن فتح الموصل ونينوى. بعد هذه المفاوضات مع عبد الله بن المعتم وقبائل اياد والنمر وتغلب، اسلمت قبائل اياد والنمر وتغلب ودخلت في الاسلام، بس سرا محدش يعرف بقى الامر ده. واتفق معهم عبد الله بن المعتم باعتبار انهم بقوا اخوه مسلمين لينا، انهم بقى يفتحوا باب الحصن ويساعدوا المسلمين على القضاء على الفرس والروم اللي موجودين جوه الحصن. فتح الموصل ونينوى. فتح الموصل ونينوى. الموصل بتقع على الشاطئ الغربي لنهر دجلة، قدامك اهي على الشاطئ الغربي لنهر دجلة. الشاطئ الغربي بقى لك الشمال، واللي حولها من حصن فرد كان حصن بسيط كده الى مدينة كبيرة جدا هو سيدنا عرقجة ابن هرثمة البارقي سنة 20، تحولت الى حصن كبير والى مدينة كبيرة جدا على يد سيدنا عرقجة ابن هرثمة البارقي. ده الدين الموصل اهي. نينوى بتقع على الشاطئ الشرقي لنهر دجلة. الشاطئ الشرقي لنهر دجلة يعني لك اليمين، يعني زي ما يكونوا قصاد بعض الاثنين، الموصل ونينوى. وهم الموصل ونينوى قريبان من حدود تركيا النهارده، يعني قربوا شويه من حدود تركيا من الخريطه بتاعتنا النهارده. نينوى دي لو تفتكر مدينه اشوريه قديمه فيها قبر النبي يونس اللي هو ذنون سوره الانبياء، وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه، فظن اي فتاكد ان الله لن يضيق عليه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. ظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت، يعني تاكد سيدنا يونس اللي هو ذنون، ذا يعني صاحب، والنون يعني الحوت يعني صاحب الحوت، تاكد ان الله لن يضيق عليه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات فاستجاب الله له. او القبر بتاعه موجود في مدينة نينوى هذه. وطبعا نينوى دي بتفكرنا بقى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاسراء والمعراج، لما راح يدعو قبيلة تقيب اللي كانت بتسكن حصن الطائف. اخر قبيلة اسلمت سنة 9، اللي منها المغيرة بن شعبة الثقفي، عبد الله بن مسعود الثقفي، وعروة بن مسعود الثقفي. المهم دي قبيلة ثقيف. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعوهم وما استجابوش لدعوته، وطلعوا وراء العيال الصغار ضربوه بالطوب وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشتموه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل جدار يحتمي من الشمس، وجاله بقى اللي اسمه عداس النصراني، وقدم لي قطف من العنب، فسيدنا عليه السلام بدأ يأكل ويصله. قال ممن أنت؟ أنت اسمك إيه الأول؟ قال عداس. قال ممن أنت؟ أنت منين؟ قال من نينوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نينوى بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ قال أنت من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ فتعجب عداس، قالت موسى إيه اللي عرفك؟ طيب ما فيش بقى لا تلفزيون ولا إنترنت ولا تليفون ولا جرايد تبين المعلومات والأخبار دي؟ فقال هو نبي وانا نبي مثله، انا نبي زي بالظبط. فاقبل عداس يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نينوى اللي هتفتح دلوقتي ان شاء الله. كانت القوات اللي بتحارب المسلمين في الموصل ونينوى خليط من الفرس والعرب المتنصرين اللي هما زي قبيلة اياد وتغلب والنمر دول. سيدنا عبد الله ابن المعتم بعد ما تأكد من صدق اسلام قبائل اياد وتغلب والنمر راح سيدنا عبد الله ابن المعتم جعلهم من ضمن الجيش الاسلامي، من ضمن الجيش الاسلامي اللي حيروح يفتح الموصل ونينوى. كان عدد القوات المسلمة بخلاف اياد وتغلب والنمر حوالي 4000 مسلم اللي تم فتح الموصل ونينوى به. القائد بتاعهم فكان ربعي ابن الافكل العنزي، ربعي ابن الافكل العنزي رضي الله عنه وارضاه. هو اللي الاربع تلاف دول ازاي؟ احنا قلنا كان في 5000 جايين يفتحوا التكريت. الخمس تلاف دول اتقسموا للاتي: 1000 مع عبد الله بن المعتم في تكريت، هيفضل من الخمس تلاف كام؟ 4000، يعني في 1000 هنا في تكريت. الاربع تلاف دول بقيادة ربعي بن الافكل العنزي. يبقى الاربع تلاف دول مع ربعي بن الافكل العنزي بعثوا سيدنا عبد الله بن المعتم وامره ان يسير ليلا، يمشي بالليل عشان ما حدش ياخد باله لان العدد بسيط في 4000، وان يحط القبائل العربية اللي اسلمت دي ما حدش يعرف اللي هم اياد وتغلب والنمر. وامر سيدنا عبد الله بن المعتم سيدنا ربعي بن الافكل العنزي ان يعين على القبائل العربية اللي اسلمت دي اللي هي اياد وتغلب والنمر، يعين عليهم عتبة ابن الوعد. عتبة ابن الوعد لم يعلم اهل الموصل ونينوى باسلام القبائل العربية اللي اسلمت دي اللي هي اياد وتغلب والنمر. ولذلك تظاهر عتبة بن الوعن بانه انتصر على المسلمين في تكريت. تظاهر عتبة بن الوعن اللي هو طالع بالاربع تلاف دول انه هو تظاهر انه هو انتصر على المسلمين في تكريت، وهم عارفينه طبعا. افتحوا باب الحصون، ففتحوا باب الحصون. اقبل ربعي بن الافكل العنزي وراح مقتحم الحصنين معا. لما علم اهل الموصل ونينوى بما حدث، طيب احنا دلوقتي عرفنا ايه اللي حصل مع المسلمين، هنعمل ايه؟ انقسموا الى رايين. الراي الاول يقول ان احنا نستسلم ونستجيب الى الصلح ومفيش داعي للقتال. الراي الثاني يقول لا، لازم نقاتل ونحارب. هم قاعدين يتشاوروا جوه. اول ما وصل ربعي بن افكل العنزي فتح باب الحصون خلاص، اللي عايز صلح بقى يقعد، اللي مش عايز صلح ما يقدرش يقاتل، يعمل ايه؟ فجري على طول. وفر من لم يريد الصلح الى نهاوند، الى ايران بقى اللي هي نهاوند بعد كده، اللي هي عاصمه الفرس في ايران واللي هنتكلم عن فتحها بعد ذلك. والحمد لله تبارك وتعالى تم فتح حصني الموصل ونينوى، واستعد المسلمون بعد ذلك الى هيت وقرقسيا. الان بمشيئة الله مع فتح هيت وقرقسيا. نبص على الخريطة قدامنا نلاقي ان هيت بتقع على الشاطئ الغربي للفرات، يعني على ايدك الشمال، وبها قلعة حربية ومعظم اهلها من العرب المتنصرين. قرقسيا بتقع على نهر الخابور قدامنا اهو، عند ملتقى نهر الفرات على الحدود العراقية الشامية. كان يزدجرد بقى حرض كثير من رجاله في هيت وقرقسيا دي ضد المسلمين، بل وكمان بعت لهم وحدات من الوحدات المنهزمة الفارة من امام المسلمين. سبحان الله، كانت في الشام بقى الحروب وقت ذاك دائرة بين سيدنا ابو عبيدة في الشام وبين الروم. فاستغاث هرقل بعرب الجزيرة اللي هم موالين له. فما احنا قلنا العرب دول كانوا موالين اما للفرس واما للروم، دي دولة الفرس بقى المناذرة والروم يبقوا الغفاتنة. ف فأمدوه العرب دول بوحدات من الرجال العرب، واستعد أهل هيت وأقاموا خندقا نحو الحصن عندهم. فأرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يخبره بما حدث، أعمل إيه؟ فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن أبي وقاص إنك تعمل الآن، ابعث قائد لهيئة وقرقسية عمرو بن مالك، سيدنا عمرو بن مالك، وحط على المقدمة بتاعته الحارث بن يزيد العامري، وعلى الميمنة ربعي بن مالك، ربعي بن مالك، وعلى الميسرة مالك بن حبيب، مالك بن حبيب. تحرك سيدنا عمرو بن مالك اللي هو قائد الجيش ده إلى هيت، وفرض عليها الحصار، وبعدين ساب قسم من اللي موجودين معاه دول حوالين هيت، وذهب بالباقي إلى قرقسيا. في قرقسيا الحمد لله فتحت بعد قتال، يعني استمر القتال مدة وبعد كده سلموا بقى وصالحوه على الجزية لسيدنا عمرو بن مالك. أرسل سيدنا عمرو بن مالك إلى الحارث بن يزيد العامري اللي هو قائد المقدمة، يقول له قول للمعتصمين في هيت إن قرقسيا سلمت وتم فتحها الحمد لله. طب هما بيقاتلوا ليه؟ طب دول العرب الموجودين في هيت، وعلى الفرس إنهم ينسحبوا، إن الفرس ينسحبوا من هيت، لكن العرب اللي في هيت دول المتنصرين أولا بيقاتلوا ليه؟ ما خلاص قرقسيا سلمت، لكن العرب بالذات بقى إنشاء الإسلام أو الجزية هم حرين، يا يسلموا مش عايزين يبقى الجزية، لأن ما هيبقى القتال صعب معاهم وهم الخسرانين، وإخوانهم في قرقسيا سلموا. فقبل أهل هيت الجزية وسلموا حصن هيت لسيدنا عامر ابن مالك اللي هو القائد. فأرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص يخبره بأن هيت وقرقسيا فتحت، فبشر سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. كده بقى تم فتح هيت وقرقسيا. نتحول الآن إلى فتح ماسبزان. ماسبزان، ماسبزان دي بتقع داخل الإقليم العراقي، وتقع في الشرق من حلوان على الطريق المؤدي إلى همدان. هي بينها وبين حلوان 85 كيلو، 85 كيلو. الفرس طبعا احنا قلنا انهم انهزموا في حلوان، فتوقف ابن الهرمزان، ابن الهرمزان ده اسمه آذين ابن الهرمزان، توقف آذين ابن الهرمزان في ماسبزان، وجمع الفلول المنهزمة دي كلها حواليه، وعايز بقى ايه؟ يقاوم المسلمين. ده انت ابوك هرب اللي هو الهرمزان، يوم يجي آذين ابنه عايز يعمل بقى قائد ويقف قدام المسلمين. فأرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى سيدنا عمر بن الخطاب يقول له، فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص يقول له الآن كون جيش من عندك بسرعة، وعين عليه القائد يكون سيدنا درار ابن الخطاب الفهري رضي الله عنه وأرضاه، درار ابن الخطاب الفهري، وخليه يحط على المقدمة بتاعته ابن الهذيل الأسدي، ده من قبيلة أسد، ابن الهذيل الأسدي، وعلى الميمنة عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، وعلى الميسرة المضارب ابن فلان العجلي، المضارب ابن فلان العجلي، هما دايما يقولوا عليه كده المضارب العجلي على طول. كان ده تعبئة المسلمين بأمر من سيدنا عمر بن الخطاب. تجمع الفرس بقى في السهل اللي هو قدام سبزان ده، وخرج إليهم سيدنا درار ابن الخطاب. بدأت المعركة. المعركة الحقيقة ما استمرتش كتير، يعني لأن سيدنا درار ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حمل حملة شديدة جدا جدا على المقدمة اللي فيها آدين ابن الهرمزان، وراح واخده أسير وضرب عنقه وقتله أمام الجيش بتاعه وأمام المسلمين، ففر اللي كانوا معاه. كل اللي كانوا مع آدين ابن الهرمزان جريهم. تقدم سيدنا ضرار ابن الخطاب الفهري بمن معه إلى ما تبدان، فدخلها، دخل البلد. هم طبعا قتلوا قتال بس بسيط كده يعني، إذا كان القائد بتاعهم آدين ابن الهرمزان اتخذ أسير وضربت عنقه. ودخل سيدنا ضرار ابن الخطاب ما تبدان وأقام بها، فضل فيها يعني لغاية ما سيدنا سعد بن أبي وقاص بعت له أنه يجي إلى الكوفة، تعال إلى الكوفة، بعد أن تحول إليها سيدنا سعد بن أبي وقاص بعد تكويف الكوفة زي ما هنشوف. فنفذ سيدنا ضرار ابن الخطاب الفهري أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص وحضر إلى الكوفة. يبقى كده نقدر نعتبر الجزء اللي قدامك ده كله كده تم فتحه بفضل الله عز وجل. جلولاء وتكريت وحلوان وخانقين والموصل ونينوى وهيت وقرقسيا وما تبدان، كل المناطق دي من فضل الله تبارك وتعالى تم تحريرها. هيبقى علينا بعد كده بقى ان شاء الله فتح الجزيرة. فتح الجزيرة دي بقى هيبقى فيها كل البلاد دي، الرقة ونصيبين وحران والرها وسميطات ورأس العين وأرمينية، وبعدين تأديب عرب الجزيرة. لكن قبل ما نتكلم عن فتح الجزيرة، وقلنا الجزيرة دي اللي هي المنطقة الواقعة بين نهر دجلة والفرات بس في الشمال فوق، لأن لو منطقة واقعة في الجنوب بين نهر دجلة والفرات بتسمى أرض الريف اللي هي أرض السواد، لكن فوق اسمها الجزيرة. الآن نتحدث عن تكويف الكوفة اللي كانت سنة 17 هجرية، يعني بعد فتح المدائن بحوالي 14 شهر، سنة وشهرين تقريبا. كان بعض المسلمين ما فتحوا المدائن، كانت المدائن دي على أرض طين، وكانت كثيرة الذباب والبعوض، كثيرة الزرع، كثيرة الزرع والشجر والبساتين، وكان الجو فيها رطب. الكلام ده كله عكس الصحراء، الصحراء اللي هي في الجزيرة العربية اللي تربى فيها المسلمون جوها ناشف قاري، جو صحراء مش جو بلد رطبة كده كلها بساتين. علشان كده تعب المسلمون لما قاموا في المدائن. فكان عين سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا حذيفة بن اليمان أميرا على المدائن دي، وطبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص هو الأمير العام على الجيوش دي، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية في العراق. فلما شاف سيدنا حذيفة بن اليمان سوء حالة المسلمين الصحية وأنهم مش واخدين على الجو الرطب ده، أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب يقول له، فرح أرسل سيدنا عمر بن الخطاب إلى حذيفة بن اليمان وقال له خذ معك سلمان الفارسي واختاروا مكان تبنوا عليه بلد جديدة. فاختار سيدنا حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي مكان الكوفة ده، كان الكلام ده سنة 17 هجرية في شهر المحرم، تم بناء الكوفة دي، فكوفت الكوفة، ولذلك يقولوا كوفت الكوفة في شهر المحرم سنة 17 هجرية. هم استأذنوا سيدنا عمر بن الخطاب ان يكون البناء من القصب اللي هو العكرش البوص، يعني البوص لما ترويه بالمية يصيب يعني يصير قريبا من الايه من القصب ده. لكن كان شب حريق في الكوفة والبصرة، وطبعا الحريق نار والقصب ده بيتاكل بسرعة، فهم كانوا استأذنوا سيدنا عمر بعد كده انهم يعيدوا البناء بالطوب اللبن، بالطوب اللبن. فأذن عمر بن الخطاب في ذلك وقال افعلوا وابنوا ولا يزيدن احدكم على ثلاث ابيات، يعني ثلاث حجرات يعني، ولا تطاولوا في البنيان، تطلعوش فوق، ولا تطاولوا في البنيان والزموا السنة تلزمكم الدولة، والزموا السنة تلزمكم الدولة. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وباعث تعليمات البناء سبحان الله. فسيدنا سعد بن أبي وقاص أقام الكوفة على أساس تخطيط هندسي رائع الحقيقة، وهو أول من أنشأ سيدنا سعد بن أبي وقاص بلدية، أول بلدية أنشئت في العالم الإسلامي كان سيدنا سعد هو اللي عملها، وجعلها رئيس وهو سيدنا أبو الهياج الأسدي، أبو الهياج الأسدي. وأول شيء سيدنا سعد بن أبي وقاص عمله وهو بيخطط لبناء الكوفة عمل إيه؟ وصل في النص للأرض الحمراء دي اللي هيبني عليها الكوفة، وجاب أمهر رامي اللي يرمي بالرمح ده كويس أوي، ثم أمره إنه يرمي ناحية اليمين والشمال وفوق وتحت، يعني شمال جنوب شرق غرب. وبعد آخر سهم ينزل من دول يقول لهم ابتدوا ابنوا بقى. فلما يرمي مثلا ناحية الشمال نزل السهم خلاص ورشق، من بعد السهم ده ابنه بقى، ها من هناك ناحية الشمال بره، من ناحية الجنوب آخر سهم وابنه من ناحية الجنوب، من ناحية الشرق بعد السهم ده في الشرق وخش، وانت بعد الغرب هنا وخش، يعني يعتبر وسط البلد كده ايه فاضي من الأربع جهات. فبنى سيدنا سعد بن أبي وقاص المسجد، يبقى يعتبر البلد كلها الكوفة دلوقتي بتصب في النص في السنتر ده، يبقى فيه المسجد. يبقى أهم شيء سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إلى منين والفين؟ من المسجد الحرام سورة الإسراء إلى المسجد الأقصى. يبقى كانت البداية من مسجد والنهاية إلى مسجد لتبيان أهمية المسجد في الإسلام. كان من ضمن الأبنية اللي بناها المسلمون في الكوفة وهم بيعمروها إنهم أقاموا قصرا لسيدنا سعد بن أبي وقاص عشان يقيم فيه يعني، والناس سمت القصر ده قصر سعد على أساس إن سيدنا سعد يعني قاعد فيه يعني. كان القصر ده له باب والباب ده ناحية السوق، فسيدنا سعد بن أبي وقاص طبعا سوق بقى ودوشة وبيعين ودعمال ينادي ودعمال يعمل، فأغلق هذا الباب تجاه السوق. لما وصل الخبر إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، شوف بقى سبحان الله الحاكم المسلم وقلبه على قواده وعلى المسلمين، يوم بقى دلوقتي سعد بقى له قصر، مع إن هو ما سموهوش الناس اللي مسميها قصر سعد، وكمان قفل الباب عليه هينفصل بقى عن الناس ما يعرفش ان هو الباب ده عشان السوق. على طول سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة يعهد الى محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وارضاه ويقول له اطلع بسرعة على الكوفة دي، اعمد الى قصر سعد حتى تحرق بابه، ولع في الباب، ثم ارجع عودك على بدئك، تكلمش حد ولا تروح لحد، مهمة مخصصة كده، انت رايح تولع في الباب بتاع سعد ده في القصر اللي هو قاعد فيه ده. خرج محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وارضاه حتى وصل الكوفة، فجمع حطبا ثم اشعل النار في الباب من غير ما يكلم حد، ولع الباب. شوف بقى حس المسلم هنا لما علم سيدنا سعد بن ابي وقاص، قال بص الحس، قال هذا رسول أرسل لهذا الشأن، ده مبعوث خاص عشان يعمل كده. ده كلام سيدنا سعد بن أبي وقاص، هو لسه ما اتقابلش مع محمد بن مسلمة وعرف منه الموضوع ايه، وبعدين بعت له بقى، بعت له سيدنا سعد بن أبي وقاص ان تعالى وادخل عليا في القصر عشان اقول لك ايه اللي حصل. فأبى محمد بن مسلمة ان يخرج اليه تنفيذا لتعليمات سيدنا عمر بن الخطاب، فخرج إليه سيدنا سعد بن أبي وقاص بنفسه، فأبى أيضا أنه يقابله، هو قال له عودك على بدئك ما تكلمش حد خالص. عرض سيدنا سعد بن أبي وقاص على محمد بن مسلمة نفقة، طب خد فلوس عشان ترجع، مفيش إطلاقا. ثم قدم محمد بن مسلمة إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص كتاب سيدنا عمر بن الخطاب، اللي بقى حيله بقى سيدنا عمر في الجواب بتاعه، بقى سيدنا عمر بن الخطاب بيكلم سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول له بلغني أنك بنيت قصرا اتخذته حصنا ويسمى قصر سعد. هو الحقيقة هما سمهوش قصر سعد، هي الناس سميته قصر سعد. وجعلت بينك وبين الناس بابا، قفلت الباب عشان ما حدش يجيلك من الناس، فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال. ده قصر فساد، لا مش قصرك ده، انزل منه منزلا مما يلي بيوت الاموال. سيب القصر ده واسكن عادي زي الناس واغلقه اقفله، ولا تجعل على القصر بابا تمنع الناس من دخوله. اوعى تعمل باب مقفول الناس ما يعرفوش يخشوا ليك، يبقى كانك حطيت حائل بينك وبين الناس. ولا تجعل على القصر بابا تمنع الناس من دخوله وتنفيهم به، وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافوا مجلسك ومخرجك من دارك اذا خرجت. سبحان الله. يعني لما تقفل عليهم انت الباب هيضطروا يعملوا ايه؟ هيفضلوا برضو ايه واقفين لك بقى، عايزين يعرفوا بقى انت بتنزل الساعه كام وبتيجي الساعه كام، طب بتطلع امتى، طب نقابلك فين. لا مش هم اللي يدوروا عليك، انت اللي تفتح بابك وتستقبلهم. سيدنا سعد بن ابي وقاص يقرا الجواب بتاع سيدنا عمر بن الخطاب اللي قدمه له سيدنا محمد بن مسلمه، ويقسم سيدنا سعد بن ابي وقاص لمحمد بن مسلمه ما قال الذي قاله. والله ما قلت كده، ولا انا كنت مسميته قصر سعد، ده الناس اللي سميته، وانا قفلت الباب علشان بس حكايه السوق دي. وعاد سيدنا محمد بن مسلمه الى عمر بن الخطاب فاخبره الخبر، فصدق عمر سعد. خلاص يبقى هو صادق صحيح. بس شوف كان سيدنا عمر كده مع الولاه، حتى هو بيقول يقول ارايتم لو وليت عليكم افضل الناس، يبقى خلاص عملت اللي عليا كده. قالوا له اه يا سيدنا عمر، قال لا لا، لازم افتش عليهم وتابعهم. وهكذا اشار سيدنا سعد بن ابي وقاص على سيدنا عمر بن الخطاب ان سيدنا عمر يجعل الكوفه عاصمه العراق، ما تبقاش المدائن يعني، وينقل اليها القواد وعامه الجيش، لان احنا قاعدين في المدائن دلوقتي بقى لنا 14 شهر والجو الحقيقه مش مناسب يعني. وافق عمر بن الخطاب فارسل سعد بن ابي وقاص الى قاده الثغور ان يلحقوا. يلا يا اخوانا كل اللي قاعد في حصن وفي ثغر من الثغور يجينا ليكونوا معه في الكوفه، ويتركوا طبعا مش كلهم هيجوا، هيسيبوا بعض حاميات اسلاميه في الثغور. سبحان الله. تم تعيين بعض القادة من الفرس الذين أسلموا قوادا على المسلمين. شوف بقى عظمة الإسلام، لا فضل لعربي على عجمي ولا كذا ولا كذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك شوف هنا قادة من الفرس أسلموا، خلاص يبقى قائد. هيا بس في مسلمين معاه، ويعني ما هو مسلم، ما فيش حاجة اسمها هنا بقى ده مسلم عربي وده مسلم فارسي، لا كلهم الإسلام سوى بينهم، ودي عظمة الإسلام. فتم تعيين بعض القادة من الفرس دول اللي أسلموا وبقوا قواد على الإيه؟ على المسلمين كذلك. هكذا يبقى كده وفت الكوفة. يبقى نتكلم على طول بعدها عن فتح الجزيرة.